قال الإمام لك عوارف الإمام سهروردي في كتابه عوارف العوارف نفعنا الله فيه بعلومكم في الدارين، وحكي عنه أنه قال: وأما الذي أدام السفر فرأى صلاح قلبه وصحة حاله في ذلك، يقول بعضهم: اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، ولا تموت إلا بين منزلين. وكان من هذه الطبقة إبراهيم الخواص، ما كان يقيم في بلد أكثر من 40 يوما، وكان يرى أن أقام أكثر من 40 يوما يفسد عليه توكله، فكان علم الناس ومعرفتهم إياه يراه سببا ومعلوما. وحكي عنه أنه قال: مكثت في البادية 11 يوما لم آكل، وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش البر، فرأيت الخضر مقبلا نحوي، فهربت منه، ثم التفت فإذا هو رجع عني، فقيل: لما هربت منه؟ قال: تشوفت نفسي أن يغيثني، فهؤلاء الفرارون بدينهم. أخبرنا أبو زرعة بسنده إلى عبد الله بن على عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم، يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. وهذه كلها أحوال اختلفت، واتبع أربابها الصحة وحسن النية مع الله، وحسن النية يقتضي الصدق، والصدق لعينه محمود كيف تقلبت الأحوال. فمن سافر ينبغي أن يتفقد حاله ويصحح نيته، ولا يقدر على تخليص النية من شوائب النفس إلا كثير العلم تام التقوى وافر الحظ من الزهد في الدنيا. ومن انطوى على هوى كامن ولم يستقص في الزهد لا يقدر على تصحيح النية، فقد يدعوه إلى السفر نشاط جبلي نفساني، وهو يظن أن ذلك داعية الحق، ولا يميز بين داعية الحق وداعية النفس، ويحتاج الشخص في علم صحة النية إلى العلم بمعرفة الخواطر، وشرح الخواطر وعلمها يحتاج إلى باب مفرد لنفسه. ونؤمئ الآن إلى ذلك برمز يدركه من نازله شيء من ذلك، فأكثر الفقراء من علم ذلك ومعرفته على بعد. اعلم أن ما ذكرناه من نشاط النفس واقع للفقير في كثير من الأمور، فقد يجد الفقير الروح بالخروج إلى بعض الصحار والبساتين، ويكون ذلك الروح مضرا به في ثاني الحال، وإن كان يتراءى له طيبة القلب في الوقت، وسبب طيبة قلبه في الوقت أن النفس تنفسح وتتسع ببلوغ غرضها وتيسير يسير هواها بالخروج إلى الصحراء والتنزه. وإذا اتسعت بعدت عن القلب وتنحت عنه متشوفة إلى متعلق هواها، فيتروح القلب لا بالصحراء بل ببعد النفس منه، كشخص تباعد عنه قرين يستثقله. ثم إذا عاد الفقير إلى زاويته واستفتح ديوان معاملته وميز دستور حاله، يجد النفس مقارنة للقلب بمزيد ثقل موجب لتبرمه بها، وكلما ازداد ثقلها تكدر القلب، وسبب زيادة ثقلها استرسالها في تبادل هواها، فيصير الخروج إلى الصحراء عين الداء، ويظن الفقير أنه ترويح ودواء، فلو صبر على الوحدة والخلوة ازدادت النفس ذوبانا وخفت ولطفت وصارت قرينا صالحا للقلب لا يستثقلها. وعلى هذا يقاس التروح بالأسفار، فللنفس وثبات إلى توهم التروحات، فمن فطن لهذه الدقيقة لا يقتر بالتروحات المستعارة التي لا تحمد عاقبتها ولا تؤمن غائلتها، ويتثبت عند ظهور خاطر السفر ولا يكترث بالخاطر، بل يطرح بعدم الالتفات مسيئا ظنه بالنفس وتسويلاتها. ومن هذا القبيل والله أعلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس تطلع من بين قرني الشيطان، فيكون للنفس عند طلوع الشمس وثبات تستند تلك الوثبات والنهضات من النفس إلى المزاج والطبائع، ويطول شرح ذلك ويعمق. ومن ذلك القبيل خفة مرض المريض غدوة بخلاف العشيات، فيتشكل اهتزاز النفس بنهضات القلب، ويدخل على الفقير من هذا القبيل آفات كثيرة. يدخل في مداخل باهتزاز نفسه ظنا منه أن ذلك حكم نهوض قلبه، وربما يتراءى له أنه بالله يصول وبالله يقول وبالله يتحرك، فقد ابتلي بنهضة النفس ووثوبها. ولا يقع هذا الاشتباه إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال وغير أرباب القلب والحال عن هذا بمعزل. وهذه مزلة قدم مختصة بالخواص دون العوام، فاعلم ذلك فإنه عزيز علمه. وأقل مراتب الفقراء في مبادئ الحركة للسفر لتصحيح وجه الحركة أن يقدموا صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة لا تهمل، وإن تبين للفقير صحة خاطره أو تبين له وجه المصلحة في السفر ببيان أوضح من الخاطر، فللقوم مراتب في التبيان من العلم بصحة الخاطر وبما فوق ذلك. ففي ذلك كله لا تهمل صلاة الاستخارة اتباعا للسنة، ففي ذلك البركة، وهو تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إملاء بسنده إلى أن قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر أو أراد الأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي مثل ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله واسع الإفضال، مرق المقبلين عليه إلى الدرجات العوال، يكشف لهم من عجائب الأحوال في كل طور ما لم يكن لهم قبله على بال. ولم يزل ذلكم مقتضى عظمة العظيم فيما يبدي ويبرز على أهل حسن الاستقبال، ممن صفى لهم القلب والبال. وكما أنه لا يحيط محيط بعلمه ولا بوصفه ولا بنعيمه وحقائق تنعيمه ولا بعذابه وشدائد ناره وجحيمه، فكذلك قام الأمر بين كل مخلوق وهذا الخالق على عدم الحد وعلى عدم النهاية وعلى عدم الحصر. فإن الله وشؤونه أجل من أن تحصر وأكبر من أن تحد بحد. لا إله إلا الله، مطلق الإرادة، مطلق العطاء، مطلق الفضل، مطلق الإحسان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أرسل إلينا البشير النذير والسراج المنير، ففي أسفاره طابت بما فيها من حكم وعجائب في رسوخ القدم أسفار المسافرين، وبإقامته طاب بما في طيها من عجائب التفضل وحقائق التنزل إقامة المقيمين. فالكل إليه منتسبون وبحبله معتصبون، فعليه أفضل صلوات الله وأزكى تسليماته. ما طاب حال لطيب إلا وهو من أثر مطره وغيثه الصيب. فصل اللهم على أقرب قريب إن طوت درجات قرب المقربين في تلقي الفيض من درجته. وصل اللهم على أطيب الطيبين طويت طيب كل طيب في المترشح من حقائق طيبته. فصل اللهم معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. وقد شرح لنا الشيخ أخبار أهل الإقامة في البداية والسفر في النهاية، وأهل السفر في البداية والإقامة في النهاية، وأحوال وشؤون من أدام الإقامة، وختمهم بهذا الرابع الذين أداموا الأسفار ما داموا في هذه الدار حتى انتهى السفر القصير إلى السفر الطويل وخرجوا من هذا العالم. قال الذي أدام السفر رأى صلاح قلبه وصحة حاله في ذلك. فمن هؤلاء من يستنشق نسيم العطاء بمواصلة تلك الخطى في الانتقال من مكان إلى مكان، حيث ينقطع عنه الركون بكل معنى إلى غير الله، فلا يستند إلى مستقر بيت ولا إلى معرفة خلق ولا إلى ثبات جهة ولا إلى اكتناف بيئة وأشخاص مخصوصين، قط قط قط. فقد بنى أمره على أن لا يركن بحال إلا إلى ذي الجلال، وتطلبه لدوام ركونه إلى الله حمله على التخوف من أي داعية إلى الركون يمنة أو يسرة. ولأجل ذلك ما أحب طول الإقامة في مكان لما يرى من التعرف الناس، ما التعرف بالناس والمجالسة لهم وفتح باب الأنس معهم يفضي به إلى معنى من الركون إلى الغير، وهو يرى في ذلك كل الضير، فيهرب طلبا للخير ويبقى معلق القلب بالرب في كل شان من شؤونه، ويبلغ في هذا مبالغ عجيبة حتى أنه في طيبة قلبه ذلك لا يعرج على مقابلة أو صحبة أحد ولو كان من أهل الفضل والخير، لا يحتاج إليه في ذاك الحال الذي هو فيه إلى تقوية صلته بباريه سبحانه وتعالى، بل إذا خاف أن يعكر عليه صفوة هذا التوجه وأن يخفف عنده قوة ذاك التنبه هرب وفر منه، كما يفر من غيره، كما سمعتم في قصة إبراهيم الخواص عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يقول بعضهم اجتهد أن تكون كل ليلة ضيف مسجد، دور على مساجد الله في الأرض كل ليلة ضيف في مسجد، شل خذ من بركات المساجد والساجدين فيها ولا تتصل بمسجد واحد معين خوفا من أي معنى من معاني الركون إلى غير الله تبارك وتعالى بدقائق يعرفها أهل السير. فصاروا يتنقلون مع أنهم في كل ما يعظمون ويحبون من المساجد ومن الأخيار متصلين بالله، متصلين بالله في ذلك، متقربين إلى الله بذلك، إلا أن لهم دقائق يخافون على أنفسهم في مسالكهم من دخول أي أثر يكدر صفو عيشهم مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا إبراهيم الخواص يقول إن الجلوس في مكان أكثر من 40 يوم يجيب بلية الركون إلى غير الله، فأحسن العاد يجلس في مكان، هذا حاله وشانه، فكان ما يستقر في يوم أسبوع 10 أيام شل نفسه، غاية الأمر إذا قد وصل 40 يوم قال بداتي أنا في ستتوفين للغير، هيا شلي نفسك لا مكان لا تعرفين أحد ولا أحد يعرفك، وهكذا يهرب من مكان لمكان. ولما كان في البادية وبكث 11 يوم ما حس ما أكل، ما عنده الأكل، وكان قد تدرب على الجوع زمن بعد زمن حتى صارت 11 اليوم في مقدوره أن يجلس عنها وأكثر منها بلا طعام بعد التعود على ذلك، ولم يدري إلا والخضر مقبل، فخاف على نفسه من أن يركن كخوف إبراهيم من أن يقول لجبرائيل شيئا عنده ما ألقي من المنجنيق إلى النار، فتعرض سيدنا جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، قال إلى من حاجة؟ قال حاجتي إلى الله، قال فسله، قال أنا في هذه الحالة في حال شهود غلبني، هذا الآن ما عاد وقت سؤال، علمه بحالي يغني عن سؤالي، فصدر الأمر يا نار كوني بردا وسلاما على كله في لحظات. وهذا حصل، رأى لما رأى سيدنا الخضر مقبل شل نفسه، هرب، هرب منه من كان. أما إليك فلا، ما ففزع أنه يضعف عندما يلاقيه ويقول أما إليك فنعم، فزع من هذا فشل نفسه، قال ذاك خليل ما بيتأثر، أنا لا عد أنا واحد ضعيف، وإذا لقيت الخضر قلبي بيميل وبقول هذا بغينا كذا، فشل نفسه، هرب هرب هرب. فلما رأى سيدنا الخضر هرب تولى راح منه وعرف حاله، فالتفت حصل مع عدو، قال ليش هربت منه؟ لماذا هربت؟ قال تشرفت نفسي أن يغيثني تشوف هذا التشوف، فزعت من نفسي أنها تضعف وألتفت إلى غير الرب وأطلب غير الرب، فشل نفسه، خلوا ماشي حاجة الأندلي. قال خضير في هذا الساعة، قال هؤلاء الفرارون بدينهم إلى الله تبارك وتعالى، هم غرائب وعجائب وأحوال. وأورد لنا حديث أحب شيء إلى الله الغرباء، هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وهو أيضا عند أبي نعيم في الحلية، وهي في رواية الإمام البيهقي في كتاب الزهد أيضا مرفوعا، وفي رواية أحمد في كتاب الزهد موقوف. هذا الحديث أحب شيء إلى الله الغرباء، لما الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يجتمعون لعيسى بن مريم يوم القيامة، لأنهم شابهوه، فرار بدينه، كان فرار بدينه ويسيح من مكان إلى مكان ويمشي في البوادي وفي الصحاري وفي الجبال ومن بلد إلى بلد ما يستقر، مسيح يمسح الأرض ويمضي عليها بقدمه. قال والفرارون من أمتي بدينهم هكذا في القفاف في الكفار يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك لما خص به سيدنا عيسى من معنى الدخول في الأمة من حيث خروجه إلى الأرض في زمن التكليف، فيبقى في زمن التكليف، فحينئذ من أمة محمد صار من أمة محمد، هو نبي مرسل وله أمة، ولكن هو أيضا من أمة محمد، إذ يعمل بشريعة محمد على ظهر الأرض يطبقها وينفذها ويحرسها ويهتدي بهديه ويهتدي به ويستن بسنته ويتابعه عليه الصلاة والسلام، فجماعة من أمته يحشرون معه لأنه هو أيضا من أمته وداخل في أمته فيحشرون معه، وإلا فالأنبياء مشغولين بأممهم ما عاد لهم شغل في الأمة المحمدية في الوقت الذي أيضا ما أحد من الأمة المحمدية يتشوف إلى أن يكون في تبعية في ذاك الموقف غير تبعية نبيه الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لاتساع المجال يكون في الصلة بتوسطات متعددات، فتحشر الناس تحت ألوية أئمتهم وقادتهم، ومنهم هذا الصنف تحت عيسى بن مريم على نبينا وعلي أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذا غير الحديث الثاني، بدأ الدين غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، اللهم اجعلنا منهم. قال هذه كلها أحوال حق الذين أداموا السفر والذين من قبلهم، أحوال اختلفت واتبع أربابها الصحة وحسن النية، كل ما يليق بحاله وشانه، والقصد واحد للكل، اللي سافر في البداية وأقام في النهاية، اللي أقام في البداية وسافر في النهاية، اللي سافر على طول واللي أقام على طول، القصد واحد، لكن هذا أصلح له هذا في مقصوده وهذا أصلح له هذا في تحقيق مقصوده. فلذا يقول جمعهم الصحة وحسن النية مع الله، حسن النية يقتضيه الصدق، صدق لعين محمود كيف تقلبت الأحوال، ولكن تأتي مداخل في السفر وفي الإقامة، وقد يظنها الإنسان من بواعث الخير وهي مرادات النفس وهواها، تدخل عليه بدقة لطيفة تخربطه في مسعاه، تخيل له أنه في طلب الله وهو في طلب مرضاتها، وأنه سائر إلى الله وهو سائر إلى شهواتها، فتلبس الأمر عليه، ومنها تلبيسات تكون للمخصوصين. فمن جملة ذلك ما نبه له الشيخ في التمييز بين داعي الحق وداعي النفس، ولابد من معرفة الخواطر. وفي منهاج العابدين للإمام الغزالي ملخص جيد عن الخواطر، وألف في ذلك الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس كتاب، إيش اسمه؟ العرف العاطر في معرفة الخواطر. العرف العاطر في معرفة الخواطر، يحتاج السائر إلى الله أن يتلمح معاني هذه الخواطر اللي تخطر، حتى يعرف من أين مصدر الخاطر الذي يخطر له، فيعطي إشارة ورمز إلى ما هو بصدده. قال أحيانا يحب الخروج ويقول من أجل التقرب إلى الله وتزكية النفس وتربيتها، في أثناء الخروج يجد نشاط حتى في العبادة وراح، فإذا رجع إلى الخلوة وإلى الرباط وإلى محل العلم يشوف شدة تعب، فيقول إذن صلاح قلبي في الخروج، يخرج تنشط من حب إلى الله تبارك وتعالى، أكون أعبد على النشاط، ولو سبب نشاطه أنه لما كان في مكان العبادة الخالصة والجلوس مع العباد كانت النفس متعلقة بالقلب متضايقة منه، كل ساعة تذي مستثقلة لما هو فيه، لما هي فيه من العبادة، فلما خرج استروحت إلى شيء مما تهواه هي، فانشغلت عن القلب، القلب وجد خفة، فصار صاحبه يصلي عبادة ويصلي عطاء ويصلي. الخفة مصدرها إن المضايق ذاك اللي كان جنبه بعد منه جوي، ففرح فنشط في العبادات وقام بالطاعات وحس بحضور وبنشاط أحسن. لما رجع ثاني مرة دخل هناك أصل تعب في القراءة، تعب مضايقة، قال أحسن لي بأخرج. لا لا لا لا لا، خروجك هذاك اللي يقوي نفسك عليك وتسمنها مع تقدر عليها بعد حتى تغلبك أنت والعبادة. هل هنا خلها ذوبها ذوبها ذوبها، لما تذوب تتأدب ترتبط بالقلب ارتباط الأدب والتعاون، بعدين بتخرج بتقعد تجلس هناك. العبادة عبادة صدق وإخلاص كامل ولذة قلب، أما ذا الحين إلا استرواح من النفس لما انشغلت بحظها وجد القلب فسحة، ظنيته أنه كمال، هو إلا بتخرجك ثاني مرة وثالث مرة من شان شهواتها وتقول لك أنك نشطت في العبادة، وما هي ما عليها تتركك في بعض العبادات ما دامت حصلت لها نصيب من المرادات، وبهذا تتقوى عليك، تتقوى تتقوى، يصير خروجك ونشاطك هذا هو نفس الدع، هو مرضك بنفسه، وإذا ما لك هادي يهديك وشيخ يدلك تخبطت عليك الأمور، صدقتها وصدقت عدوك وقال إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذا كان يقول سيدنا جعفر الصادق ضل من ليس له شيخ يهديه، ضل من ليس له شيخ يهديه، وبذلك يقيم الميزان في معرفة ما يأتي من الاسترواح، أحيانا يظن من القلب وهو استرواح نافذ، هذا ما هو في الخروج وحده، هذا في أي شيء كثير، وإلا الغالب إذا كان الخروج صافي وما فيه للنفس حظ يقعد ثقيل تعب، كل ما بتخرج تقول لك وعندك عبادات كذا كذا، تذكرك بعبادات ولا قصدها العبادة، القصد لا تخرج، لأن تعلم أنك حتى لو اشتغلت بشيء من العبادات الثانية ما بتهذبها وتأدبها كما لما يكون في الخروج، ما عاد لها غرض فيه، فترجع تفتح لك مشاريع عبادات بالعكس بالضبط تماما، أنك متعيلة أمارة بسوء ومخادعة وعدو داخلي، عدو داخلي مشكلته مشكلة مثل واحد عنده سارق لكن وسط الدار محله وسط الدار حول سارق برع بيقفل وبينتبه وبيأدس لكن وسط يعرف الدار ومداخله كلها والمفاتيح فين والأماكن فين ومحله فين وداخل عندك انت تتنبه وهذا لابد لك تنام جاء لك في الساعة وشل سواء أحسن من اللي يجي من الخارج لأنه قدوم مركز ومرتب يعرف الأماكن تمام والمخابي فين هي والغالية الأشياء وين يدرابها وإذا نفسك هكذا داخل سارق من داخل وتخليك على غفلة تقول لك كذا تسرق عليك الجواهر الغالية في صلاتك بالله وقربك من الله يا رب اكفنا شر نفوسنا وآتنا تقواها وزكى أنت خير من يا أرحم الراحمين يا أرحم. لهذا قالوا النفس أخبث من 70 شيطان أخبث من 70 أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ومع ذلك إذا هذبتها وأدبتها وقهرتها هواها ما أحسن منها مساعد للقلب تطلع بك إلى فوق بعد ما تطمئن تصير راضية مرضية عجيبة مركب حقك تطلع لكن في البداية ما أشد منها ولا أعسر منها بل قالوا أشد حجاب بين العبد وربه النفس أشد من باقي الحجوب كلها وإذا قد جيت عليها الطريق سهلة الطريق بعد ذلك سهلة ولذا يقول الإمام عبد الرحمن السقاف عليه رحمة الله تعالى إن أخذنا العلوم وقمنا بالأعمال وجاهدنا في العبادات فما أدركنا شيء حتى رجعنا إلى معرفة النفس ما أدركنا شيء حتى رجعنا إلى معرفة النفس فلما عرفنا النفس عرفنا الحقيقة أدركناها قال صلحنا علوم وأعمال وعبادات لكن ماشي نتيجة إلا لما رجعنا إلى معرفة النفس ولهذا لما وصفته الشيخ سلطانه قال شريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان صبر حتى ملكها بالعنان وحينئذ مثل هذا مهما استروح بأي شيء ولو تريده النفس ما كانت إلا عونا له ما كانت إلا عون له في استرواحها وفي معاد لها ملقد تهذبت واطمأنت وسكنت راضية مرضية صارت كاملة الله يرقينا في مراقي هذه النفوس الصافية وخلصنا من شوائبها وشرها وشرها وطغيانها يا أرحم الراحمين وقال لما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى لما بلغنا بالنفوس ما شق نلنا المنى قالوا للجنيد بن محمد العلوم العجيبة ذي اللي تظهر على لسانك معاني الكتاب معاني السنة معارف ومعاني غريبة قرناك اللي درسوا معك ما يجيبونها منين تجيبها قال من الخلوة مع الله في عند هذا الدرجة أشار إلى درجة في البيت 30 سنة قالوا أنا مع ربي في الوقت اللي هنا هذا جات من هناك لما بلغنا بالنفوس ما شق ندنا المنى واحد يشق عليه الجلوس ساعة ساعتين وذا 30 سنة ومعدك وبعدين بغى كمام كيف كمام منين تجي منين يجون سواء وهذا قدم واجتهد وتهيأ وتعرض وإذا تعرض للرحمة الله فرحمة الله ما أوسعها وهكذا فنبه على هذه الخصلة جزاه الله خير وقال الشيطان يطلع بين إن الشمس تطلع بين قرني شيطان والحديث في صحيح مسلم وهو أيضا عند الإمام أحمد بن حنبل وغيره وأشار إشارة إلى شيء مما يحصل أحيانا من استرواحات النفوس وقفزاتها تظن أنها لله وهي لغرض ولذلك هذا بعض الصالحين العارفين مرتب نفسه سنة يروح الجهاد وسنة يخرج حج وسنة يكون في بعض العبادات وفي العلوم غير ابن المبارك واحد صالح آخر وفي كل مرة بيتوجه إلى العمل يشاهد النفس ما تحب هذا الأعمال الصالحة ما تحب الأعمال ولا تستروح لها ففي تلك السنة وهو متوجه للجهاد إلا ونشف نفس نشيطة وفرحانة مبتهجة ويخرج وقف قال كل مرة أنا أخرج لأجل الله والنفس كارهة ما بالها المرة هذه إيش عندها؟ لها غرض الخبيثة يمكن. يا نفس تريدين شهرة، أذهب بك إلى أماكن ما حد يعرفك فيها ولا أحد يذكرك. قالت مرحبا روح. هل عجيب؟ يا نفس أعرضك لأخطر الأماكن، يقتلونك بسرعة أول ما تصلين لمحل جهاد قتلنا. قال مرحبا. ما استثقلت. عجيب. أخذ يفكر من هنا من هنا، تحير. قال يا رب دلني على سوء نفسي إيش فيها، من أين دخلت علي تصرفنا إليها في صورة العبادة لك، أنا أريد أخرج الجهاد لك. فلما ألح على الله انكشفت له نفسه ورآها قدامه. يا نفس السوء مالك هذه السنة نشيطة؟ ماذا قلنا لك؟ كذا قلتي نعم، قلنا كذا قلتي نعم، إيش معك؟ قالت تعبتني، بس ترتيبك هذا وأسلوبك تقتلني في اليوم كذا كذا قتلة، فسئمت الحياة معك. فقلت أحسن قتلة واحدة تروح تقتلني هناك وخلاص وسلينا حقك التعب هذا كله مجد. قال هذا الغرض، خلاص هذه السنة ماشي يخرج جهاد، السنة ذي جهادنا ثاني قاعدين هنا. وأعلم أنها ذاك أفضل. شوف فين المغزى حقها البعيد، المراد ناك بيقتل. لا كم من سنة معك تعبتني، كل يوم تقتلني كذا كذا قتلة، وإذا استمريت معك على الأسلوب هذا أحسن لي وحدة قتلة. روح روح جهاد جهاد جهاد في سبيل الله في سبيل الله، وهي في سبيل تخليصي منك وقلة عبادتك وقلة زادك، خلاص يكفيك من زاد، ما عاد يريدك تزيد زاد في تعرفك إلى الله وتقربك من الله، يكفي هذا زاد بس، قتلني وحدة قتلة، ما تضل كل يوم تقتلني وترتفع ترتفع ترتفع إلى متى؟ في سبيلها في سبيلها، خرج في سبيل الله، وهو في سبيلها في سبيلها في سبيلها. شوف كيف بعيدة في أغراضها. اللهم عنا على هذه النفوس، وصفها لنا وزكها لنا وطهرها لنا، وادفع عنا شرها وهذبها بنور الأدب معك والمعرفة بك، وجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أقل لي شيء قبل ما تسافر، إذا حسيت حركة ونشاط طيب واسترواح تظن من القلب، قدم الاستخارة، وله في السفر وحده في كل ما يعرض لك، بل المريد السائر الله في أموره كلها ينبغي أن يكون مستخيرا ربه، لأن العلم ما يحيط به إلا الله، ومهما بدا لك الخير في أمر ما تدري بالعاقبة ولا تدري بالحقائق ولا تدري بالمصير، هو يدري، فأحسن تفوض إليه وتنطرح بين يديه يلهمك ويدلك على الأفضل والصواب سبحانه وتعالى. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وانظر الحديث هذا، الحديث الذي ذكروا لنا وهو في صحيح البخاري وهو أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، يقول سيدنا جابر كان رسول الله يعلمنا الاستخارة، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا الاستخارة. قال إذا هم أحدكم بالأمر أو أراد الأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين سنة الاستخارة، فيصليها كثير من السالكين أول النهار كل يوم، ويجعلها استخارة لله في كل ما يقوم به ويفعله في هذا اليوم، وبعضهم يجعلها لليوم والليلة، وبعضهم يصليها أول النهار ويصليها أول الليل في بعدية المغرب وبعد بعدية المغرب، ليكون استخارة لما يكون منه في الليل، استخارة لما يكون منه في النهار، يستخير الله. ولذا يحبون تقديمها، وبعضهم يدرجها في سنة الصبح بالنية، لأنها تندرج عند كثير من الفقهاء، تندرج في أي صلاة أخرى، فيقول حتى صلاة الصبح كلها وما بعد يدخل في الاستخارة، وبعضهم يأخرها إلى الإشراق في بداية طلوع الشمس والنهار، يصلي الضحى يصلي ركعتين سنة الاستخارة، ويقرأ هذا الدعاء الوارد في السنة، ينبغي تحفظه إذا ما كنت تحفظه وتواظب عليه، وتجعل لك استخارة في أمورك العامة كل يوم، وإن شئت كل يوم وليلة، وفي أمورك الخاصة إذا عزمت على سفر، عزمت على زواج، عزمت على افتتاح مشروع، تجارة أو دراسة أو رحلة إلى مكان، صلح ركعتين واسأل رب الكونين وفوض إليه، وانظر بعد ذلك انشراح الخاطر وطمأنينته بماذا، وانصرف حيث يدلك الله. إذا هم أحدكم بالأمر أو قال إذا أراد الأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ما يقول اللهم إني أستخيرك عني بعد السلام من الركعتين، وليس من سور مخصوصة في الركعتين. والكافرون والإخلاص مما يستحب في كل صلاة لم يتعين فيها سور. واستانس بعض أهل العلم إلى قراءة وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله تعالى مشكون في الأولى وفي الثانية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم ينبغي أن تبدأ الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي محمد، وتأتي بهذا الدعاء الوارد: علمك إياه خير إنسان وأشفق إنسان عليك وأحسن دال يدلك على الخير اسمه محمد، فلا تسيب. وما تقع طالب علم مريد خير ما تحفظ هذا الدعاء، هو علمك إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، اعتنى بتعليمنا هذا الدعاء تحفظ. اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سفري إلى مكان كذا في هذه الأيام وفي يوم كذا، أو عملي الفلاني عملي الفلاني أو عملي الفلاني خيرا لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعجل وأجله جمعا بين الروايات، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن ذلك شر لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعجل وأجله، فاصرفه عني، صرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به رحمتك يا أرحم الراحمين. وكان يلح على الله بالاستخارة الإمام من اسمه أبو يزيد، وكان أو من اسمه الثاني شعيب بن مدين المغربي، وكان من إلحاح على الله يقول: اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا فأختار لنفسي، وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري، فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك في خير لطف وعافية، إنك على كل شيء قدير. فهكذا هذا في خير لطف وعافية زاده الإمام الحداد دعاء شعيب بمدين. فتستخير ربك سبحانه وتعالى في جميع أعمالك، وخصوصا في مثل الأسفار أو الطرو الأمور الكبيرة الكثيرة، فنعم المستخار رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه ونفعنا وإياكم به ورضي الله عنكم: الباب 17 فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من الفرائض والفضائل. فأما من الفقه، وإن كان هذا يذكر في كتب الفقه، وهذا الكتاب غير موضوع لذلك، ولكن نقول على سبيل الإيجاز تيمنا بذكر الأحكام الشرعية التي هي الأساس الذي يبنى عليه الإسلام، لا بد للصوفي المسافر من علم التيمم والمسح على الخفين والقصر والجمع في الصلاة. أما التيمم فجائز. ذكر لنا هذه الأحكام، ذكر لنا معها آداب كثيرة في المسلك يحتاج إليها المسافر. اقرأ. أما التيمم فجائز للمريض والمسافر في الجنابة والحدث عند عدم الماء أو خوف من استعماله تلفاً في النفس أو المال أو زيادة في المرض على القول الصحيح في رجوع النبي من غزوة بني المصطلق. ضاع عقد لسيدتنا عائشة كانت معه في الخروج، والعقد ليس لها، لهذا بحثت عنه واجتهدت في البحث، بل هو عارية عندها، فإن زوجات بيت النبوة ما عندهن ذخيرة من الحلي، فاستعارته من أختها أسمع، فضاع عليها العقد، سقط عليها، بحثت عنه بحثا ما وجدوا، فأدركهم الوقت فقال النبي: بس بيتوا هنا، باتوا، فأصبحوا في مكان ليس فيه ماء، ما دروا كيف يتوضون، وكيف يغتسلون، فأنزل الله الآية. وإلا دخل في أول الفجر سيدنا أبو بكر على بنت عائشة وجد النبي نايم على رجله، جعل يطعنها بأصبعه في رقبتها، قال بسببك تأخر الجيش وأصبح الناس على غير ما يا عائشة بنت بكر أنت. قالت فجعل يجأني يعني يطعني في عنقي يلمني، لولا أن رسول الله على رجلي لتعركت، لكن صبرت حتى لا ينزعج رسول الله من نومه. فلما نزلت آية التيمم قال بعض الصحابة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزلت بكم شدة إلا جعل الله لكم فيها مخرجا وجعل للمسلمين فيها يسرا في الدين، شرع التيمم بسببكم وببركتكم، فكل من لم يجد الماء إلى يوم القيامة فهذا حكمه. فعلمهم النبي التيمم في ذاك السفر، وجاءت فيه الآيتان، آية في آية سورة النساء وآية في سورة المائدة. الله اقرأ. أو عند حاجته إلى الماء الموجود لعطشه أو عطش رفيقه أو دابته، ففي هذه الأحوال كلها يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. نعم. والخائف من البرد يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة على الأصح، ولا يجوز التيمم إلا بشرط الطلب للماء في مواضع الطلب. وبعض من وجب عليه الغسل تمعك في التراب وجاء، ملا جسده كله تراب. ضحك النبي قال إنما يكفيك هكذا، ضرب بيده الأرض ضربة ومسح بها وجهه، وضرب ثانية ومسح بها يديه، قال بس هذا يكفيك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقرأ. ومواضع الطلب مواضع تردد المسافر في منزله للاحتطاب والاحتشاش، ويكون الطلب بعد دخول الوقت، والسفر القصير في ذلك كالطويل. وإن صلى بالتيمم مع تيقن الماء في آخر الوقت جاز على الأصح، ولا يعيد مهما صلى بالتيمم وإن كان الوقت باقيا، ومهما توهم وجود الماء بطل تيممه، كما إذا طلع ركب. على ما هو مقرر في كتب الفقه عند الشافعية مسافة حد القرب، حد القرب إذا ما تيقنوا في حد القرب، تيقنوا بعد حد القرب ما يضر. قرأ. كما إذا طلع ركب وقد ظن أن معهم ماء أو غير ذلك، وإن رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته ولا تلزمه الإعادة، ويسحب له الخروج منها واستئنافها بالوضوء على الأصح، ولا يتيمم للفرض قبل دخول الوقت، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي مهما شاء من النوافل بتيمم واحد، ولا يجوز أداء الفرض بتيمم النافلة، ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ويعيد عند وجود أحدهما، ولكن إن كان محدثا لا يمس المصحف، وإن كان جنبا لا يقرأ القرآن في الصلاة بل يذكر الله تعالى عوض القراءة، ولا يتيمم إلا بتراب طاهر غير مخالط للرمل والجص، ويجوز بالغبار على ظهر الحيوان والثوب، ويسمي الله تعالى عند التيمم، وينوي استباحة الصلاة قبل ضرب اليد على التراب، ويضع أصابعه ويضم أصابعه لضرب الوجه ويمسح جميع الوجه، فلو بقي شيء من محل الفرض غير ممسوح لا يصح التيمم، ويضرب ضربة لليدين مبسوط. وقيل يكفي في اليدين من الأصابع إلى الكوعين، الكفين فقط، لأن آية التيمم لم تذكر إلى المرفقين، ما ذكرت المرافق إلا في الوضوء. ويضرب ضربة لليدين مبسوطة الأصابع، ويعمم التراب محل الفرض، وإن لم يقدر إلا بضربتين فصاعدا كيف أمكنه لا بد أن يعمم التراب محل الفرض، ويمسح إذا فرغ إحدى الراحتين بالأخرى حتى تصيرا ممسوحتين، ويمر اليد على ما نزل من اللحية من غير إيصال التراب إلى المنابت. ما يلزمه ذلك بل يسنتخ في يديه إذا ضربهما لأجل المسح، فمن ضرب في التيمم بالتراب الطاهر فذلك صحيح باتفاق جميع المذاهب، ومن كان بغير تراب مما يصعد على وجه الأرض فهو صحيح عند بعض المذاهب، فمن لم يجد التراب فلا يقف عند مذهبه ويأخذ شيئا من الأحجار أو من ما يصعد على وجه الأرض ويتيمم به. اقرأ. فأما المسح فيمسح على الخف ثلاث، ومن تيسر عله التراب ولو كان في مذهبه يصح التيمم بأي شيء فليأخذ من التراب ليكون تيممه صحيح باتفاق. اقرأ. فأما المسح فيمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن في السفر، وللمقيم يوما وليلة، وابتداء المدة، وهذا ما حدده النبي للمسافر، يمسح ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. وابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين لبس الخف. يروى عن سيدنا اسمه من سيدنا الحسن البصري يقول حدثني 70 من الصحابة أن النبي مسح على الخف. ولا حاجة إلى النية عند لبس الخف، بل يحتاج إلى كمال الطهارة، حتى لو لبس إحدى الخفين قبل غسل الرجل الأخرى لا يصح أن يمسح على الخف. ويشترط في الخف إمكان متابعة المشي عليه وستر محل الفرض، ويكفي مسح يسير من أعلى الخف، والأولى مسح أعلاه وأسفله من غير تكرار مرة واحدة من دون تثليث بعده. ومتى ارتفع حكم المسح بانقضاء المدة أو ظهور شيء من محل الفرض، وإن كان عليه لفافة وهو على الطهارة يغسل القدمين دون استئناف الوضوء على الأصح. والماسح في السفر إذا قام يمسح كالمقيم، وهكذا المقيم إذا سافر يمسح كالمسافر. إن ابتدأ المسح في السفر، أما إذا ابتدأ المسح في الحضر ما عاد يتم إلا يوم وليل. واللبد إذا ركب جوربا ونعل يجوز المسح عليه، ويجوز على المشرج إذا ستر محل الفرض، ولا يجوز على المنسوج وجهه الذي يسر بعض القدم به والباقي باللفافة. فأما القصر والجمع فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويتيمم لكل واحدة ولا يفصل بينهما بكلام وغيره، وهكذا الجمع بين المغرب والعشاء. عندهم باصات وطائرات وغيرها، وكان واجب المسلمين في الباصات وفي الطائرات عندهم الوسائل الإعلامية يتكلمون بالميكروفون ويصلحون صحيح الشاشات، يشرحون للناس أحكام السفر القصر والجمع وكيفية الصلاة والتيمم ما إليها، لكن مدى المسلمين ما يدرون أنهم مسلمين أو ينسون أنهم مسلمين، شغلون أفلام شفت العقول ولا هذا تفكير ممتاز ولا تفكير سقوط، هذا سقوط في ورطة التبعية للئام، ما عاد عرف إلا الأفلام. أنت مؤمن مسلم صلح لك شيء ينفع، وإيش فائدة منه ميكروفون الطائرة ولا الشاشة حقها؟ وأحيانا إذا شيء من الوزارات أعطتهم بغوا الحج يركب شيء يتعلق بالمناسك وبس، والباقي مشغولين بما يضر لا بما ينفع، وبما يفسد لا بما يصلح. ليش هكذا؟ لكن كثير من سائقي الباصات وغيرهم إذا حد اعتنى وأعطاهم أشرطة طيبة بيشغلونها، سمعون الناس كلام طيب، وسيارات الأجرة الثانية كذلك. واجب أن يكون محل لخدمة الدين ومحل تقرب إلى رب العالمين. اقرأ. قال: ولا قصر في المغرب والصبح، بل يصليهما كيأتما من غير قصر وجمع، والسنن الرواتب يصليها بالجمع بين السنتين. قول شاذ انه يقصر المغرب ماشي ركعتين، ما هو ركعة ونص، لا ماشي القصر الا في الرباعية، والصبح قدها من اصلها مقصورة ما عاد يصلح لنا ركعة واحدة ولا الصبح ركعتين. قرا. قال: والسنن الرواتب يصليها بالجمع بين السنتين قبل الفريضتين للظهر والعصر، وبعد الفراغ من الفريضتين يصلي ما يصلي بعد الفريضة من الظهر ركعتين أو أربعا، وبعد الفراغ من المغرب والعشاء يؤدي السنن الراتبة لهما ويوتر بعدهما. ولا يجوز أداء الفرض على الدابة بحال إلا عند التحام القتال للغازي، ويجوز ذلك في السنن الرواتب والنوافل. وتكفيه الصلاة على ومثل الدابة السيارة والطائرة، الآن يصلي عليها النفل بالإيمان إن كان قواعد مذهب الحنفية ما يقيسونه على الدابة. وفي الركوع والسجود الإيماء، ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع إلا أن يكون قادرا على التمكن، مثل أن يكون في محاورة. في إيش هذا؟ كجاوة هنا مكتوب، يعني أي شيء يتمكن فيه من القيام والقعود، مثل ما يكون في السفينة أو هودج يقدر يستوي عليه. اقرأ. إلا في مجاورة وغير ذلك. ماشي مجاورة لا. هنا لفظ فيه كجاوة، يعني كجاوة وغير ذلك. ويقوم توجهه إلى الطريق مقام استقبال القبلة، ولا يوجهها إلى غير الطريق إلا للقبلة، حيث لو حرف دابته عن الصواب المتوجه إليه لا إلى نحو القبلة بطل صلاته. والماشي يتنفل في السفر ويقنعه استقبال القبلة عند الإحرام، ولا يجزئه في الإحرام إلا الاستقبال. ويقنعه الإيماء للركوع والسجود، وراكب الدابة لا يحتاج إلى استقبال القبلة للإحرام أيضا. وإذا أصبح المسافر مقيما ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم في الصوم، وهكذا إذا أصبح مسافرا ثم أقام. والصوم في السفر أفضل من الفطر، وفي الصلاة القصر أفضل من الإتمام، فهذا القدر كافي للصوفي أن يعلمه من حكم الشرع في مهام سفره. بعد ذلك بيذكر المندوب والمستحب والآداب، والله أعلم. يقول إنه كل ابن آدم خطأ صدق، وخير خطأين التوابون. أرباب العصمة سادتنا الأنبياء والملائكة صدق، ما أحد غيرهم في عقيدة أهل السنة معصوم. العصمة للأنبياء والملائكة فقط، وغاية الولي أن يكون محفوظ، ولا يعبر في ذلك بالعزمة، يعبر بالحفظ ليكون محفوظا. نعم. وأما الكمال المطلوب من سلوك الطريق إلى الله فهو الكمال الإنساني. الكمال الإنساني كمال نسبي، الكمال المطلق ليس لأحد، ليس لأحد من الخلق، ولو كمل الكمل ولو أكمل الخلق وهو محمد رسول الله الذي كمالاته لا تتناهى، فليس له الكمال المطلق من كل وجه، ذاك لله تبارك وتعالى وحده. ولكن في جميع خصال الكمال الإنساني والخلقي فهو صاحب الكمال المطلق الذي لا يتناهى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجال. وإلا فهو بشر عليه الصلاة والسلام، تجري عليه أعراض البشر إلى غير ذلك من الأمور، هي في إنسانيته وبشريته مجال كمال، لكن الكمال المطلق كمال الألوهية، كمال الربوبية الذي ليست له مشابهة ولا مماثلة ولا حاجة إلى شيء، ولا سبق عدم ولا غير ذلك. هذا شؤون الكمال المطلق خاصة برب العالمين. فذا اللي يتصور أنه ما دام الكمال ما أحد كامل إلا الأنبياء وإلا سيد الأنبياء، فما عاد يطلق الكمال على أحد، وكيف نسلك مسلك الكمال؟ قل كمال اللائق بك، ما هو الكمال المطلق أين أنت منه؟ ولا أنت ولا غيرك. فلكن الكمال اللائق بالإنسان في تكميل صدق وجهته وتتميم حسن صفاته وانتزاع سيئاته منه، هذا الكمال الإنساني هو المطلوب، وهو الذي يؤدي إليه المسلك الصالح عند أهل التصوف وعند أهل السير إلى الله تبارك وتعالى. توفيق بين قول الله القدسي أطعني ولا تزني مسلك، وأنا بين سؤال عبد رب حاجاته من الدنيا. توفيق بين هذا أن يجمع بين طمأنينة القلب وسكونه إلى الحق تبارك وتعالى، وأن لا يعين من مطالبه إلا ما قيده بالخير واللطف والعافية، هذا المعنى. وأما ما سأله الحق منه فينبغي أن يلح عليه فيه ويكثر سؤاله منه من الاستقامة والتوفيق، ويلح عليه سبحانه وتعالى أن يهبه مقامات الزهد والورع والإخلاص والخشية والرجاء وما إلى ذلك. هذه أشياء ينبغي أن يلح على الله فيها، وأن الله يحب الملحين في الدعاء. وفيما يتعلق بمرادات النفس يفوض الأمر إلى الله، إذا طلب شيء يقول إن علمت لي فيه الخير كما علمت بالدعاء في الاستخارة. هذا معنى. أما لفظ الحق يطلق، ويسأل أن بعضهم يقول أن الحق، فيأتي ذلك على سبيل الحكاية أحيانا، على سبيل الحكاية تقدم في الكتاب إشارة إلى هذا. وكما نقرأ الآيات أحيانا إني أن الله العزيز الحكيم، نقرأها في الصلاة وخارج الصلاة حكاية عن الله تعالى حيث خاطب سيدنا موسى. فكذلك تأتي على سبيلك، وتأتي أيضا بالمعنى الواسع، فإن الحق مقابل الباطل، وصاحب السلام صاحب حق، ومتبع للنبي صاحب حق، والنبي محمد في حديث الصحيح يقول أنت حق وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق النار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، الموت حق، البرزخ حق، السؤال المنكر والنكير حق، كله من الحق. فالمؤمن بهذا حق ولا باطل؟ المؤمن حق. اللي بضيق الأفق، اللي بتحميل الألفاظ فوق زيادة على ما تحمل وتنقيصها عما تحمل، يقول يتحقق معنى المعاتبة بالاستغفار. المستغفر قد يكون معاتب وقد يكون قائل متلفظ بالاستغفار، ما كل من استغفر بلسانه معاتب لنفسه. المعاتب يستغفر بحرقة، يستغفر بألم للذنب، يستغفر بتوبيخ للنفس، يستغفر بعزم صادق أن لا يعود. هذا الموبخ، ما هو كل من استغفر قدام موبخ لنفسه، وكان من مستغفر مستهين بالأمر والعياذ بالله، مستغفر بلسانه. ولذا قالت رابعة استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وإن يكون استغفارنا يفتقر لمثله فإننا نستغفر الله وندعوه عسى يصفح عنا ما اقترفنا من أساء. يا رب عفوا ورضا ورحمة هبنا وهب كل عصاة الأمة. يريد أن يلبس لأجل الله، لكن النفس تريد لأجل الناس، صحيح؟ كيف يعمل؟ يعمل يلبس لأجل الله ويجهد النفس بكبده لا يطيعها، هذا يعمل يلبس لأجل الله ويكره النفس وخاطرها ويكبدها ويجهدها، هذا كذا يصلي خلاص انتهينا، ما هناك مشكلة. وإلا إن كان كل ما نازعتك في شيء بتتركه حتى الصلاة أحسن، بخلي ترك كل شيء بتنازعك في الفرائض والنوافل، وإذا كان كل ما نازعتك في شيء بتتركه هذا اللي بغت منك، ما عاد أطوع منها لك، ما عاد أطوع لها منك، ما شاء الله عليك أطعتها. لا إلا كل ما قالت شيء يقول لها نعمل من دون أمرش وعلى مخالفتش وعلى قهرش لله سبحانه وتعالى، وهكذا. وبعد ذلك الموازين تادي فيما يتأتى عمله في الخلوات فيفضل ذلك، وفيما لا يكون إلا في الجلوات، وفي اختلاف الأحوال والأوقات كذلك. والقصد تشبث بهذا الرب وقصده، ولا عليك من الوسوسة والبزبزة إلا لا ترضى بها، ولا تلتفت إليها ولا تركن إليها ولا تعول عليها ولا تصدقها. إذا قد عرفت أنها كذابة متحيلة هل أسمع، مثل ما يضرك الكذاب اللي عرفت أنه كذاب ما عاد يضرك، لكن إذا كان كذاب من تداري أنه كذاب كل ساعة يحطك في ورطة ومشكلة، وأنت صدق أنها كذابة وخلاص ما عاد تضرك بعدين. لكن أكثر الناس ما هو راضي يصدق أنه نفسه كذابة، وإنها اسمها أمارة بسوء، أنها متحيلة ومخادعة، مخادعة كبير، تعرف تخدعك أكثر من أي حد ثاني، ها حتى إبليس لو يتمع وجنده ما بيقدرون يخدعونك كما هي تقدر، هي تقدر تخدعك سواء أكثر منهم ملصوقة بك من داخل ودارية بحالاتك تماما. الله يدفع شرها ويهبنا خيرها، آتي نفوسنا تقواها وزكى أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه بالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، فاتحا ينظر الله إلينا ويسلك من مسالك من اصطفى ويجعلنا في أهل الوفاء، ويبارك لنا في عشية الجمعة وساعة الإجابة يوم الجمعة والساعة الفاتمية، ويجعلنا الاتصال بالحضرة المحمدية النبوية، يجعل لنا صلاة مقبولة عند الله. صلي على نبينا صلاة يغفر لنا بها الذنوب 80 عام ويكتب لنا بها عبادة 80 عام، بلغنا المرام فوق المرام ويبلغ الكل منا فوق ما رام، من واسع الخير في الخاص والعام في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة في دار السلام، وفي الالتقاء بنبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام في خير ولطف عافية النبي، اللهم صل عليه.